حمد أنا عبدك هو كل أمل لأشهدك يا سيدي ارحم ذنابك هو كل أمل لأشهدك عن بعد بالعين واتملى جبر الخواطر على الله تعالى سلم تعالى أسلم تعالى سلم تعالى أسلم تعالى سلم تعالى سلم تعالى